اعلم الاسباب، انا مسترق للاسباب، لا يمكن ان انا يعني ازعل الاسباب لها قيمه ذاتيه بسبب كثره تعاملي معها. ادم ذكر الله اكثر من تذكر الله، ادم تذكر صفات الله اسماء الله الحسنى واسمعها واستمر، تجد ان الاسباب ذابت ثم ذابت ثم ذابت، وتجد انك دائما مع الله، تجد انك دائما مع الله سبحانه وتعالى. فكثره الذكر هي التي توصلك الى هذه النتيجه التي بها يشعر الانسان بلذه الايمان، بها يشعر الانسان بمعنى الاحسان الذي وجهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ساله سيدنا جبريل عن الايمان والاسلام، ثم ساله عن الاحسان. الايمان بالعلم ياتي والاسلام بالعلم ياتي، في رتبه اعلى من الاحسان ياتي بالذكر. العلم وجد اساس رائع، وجد اساس رائع لان ينقلك من الاسلام الى الايمان. بعد ذلك الاحسان، ما الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه، يعني ما بيسموني ان تعبد الله وانت تراه، لاننا لم نرى الله في دار الدنيا، لكن ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ ان تعبد الله كانك تراه، يعني ان لا تكون المكونات حاجزا بينك وبين الله، أن لا يكون عالم الأسباب سترا ينسيك الله أو يبعد الله عز وجل عنك، أن عندما تقف تناجيه أن تصبح المكونات أشبه ما تكون بألواح زجاجية شفافة. تصور أنك أمام ألواح كثيرة زجاجية لكن كلها ألواح شفافة، تحدق بنظرك فيها فماذا ترى؟ لا ترى الألواح، ترى ما وراءها. الإحسان هو أن تتحول المكونات أمامك إلى ما يشبه هذه الألواح الزجاجية، تنظر يمين وشمالا، تجد الناس، تجد الأبنية، تجد مظاهر الله، ولكنك من خلالها لا تجد إلا الله سبحانه وتعالى الذي أقام العباد فيما أرى. نعم، هذه المرتبة هي التي يسميها العلماء بمرتبة وحدة الشهود، وهي التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. والسبيل إلى ذلك كما قلت لكم الإكثار من ذكر الله عز وجل، وفائدة ذلك أن قلبك لا يتعلق إلا بالله، فمطامعك تزول عن الدنيا، عن المال، عن الرئاسة، عن الشهوات، عن الأهواء، عن عصبيتك، لأنك لم تأثر شيئا في الكون إلا الله عز وجل، كل عدم. نعم، فأطماعك تنبت عن الدنيا وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى. كنت تطمع بالمال، إذا جئت في المساء تتأمل في تجارتك، أرباحك، مالك، الطريقة التي ينبغي أن تسلكها لتزيد ذلك، فلان الذي نافسك، فلان الذي زاحمك، الإنسان الذي آذاك، تعيش في هم هذا كله. الآن وقد وصلت إلى لحظة الشهود، كل هذا زال، فأنت تنام مرتاح البال، يريح وحدة الشهود تجعل الإنسان مرتاحا في أعصابه، لا يكون وزنا إلا للواحد. نعم، الإنسان الذي يرى جنودا تتحرك يمينا وشمالا وهو يعلم أن هؤلاء الجنود لا يتحركون يمينا وشمالا ولا يتصرفون إلا بأمر المال، القائد الذي يدير العمليات في غرفة العمليات ينظر إليهم بما يكون لهم وطن، وإنما هو ينظر إلى غرفة العمليات. كذلك هذا الإنسان لا يعطيك وزنا لشيء، ما ربحت تجارته، الله هكذا أراد، الله هكذا أراد. فلان زاحمه فنافسه فتغلب عليه، هكذا قدره عز وجل. نعم، هذا أمر الله عز وجل. فلان من الناس مثلا آذاه الطبق لا يقيم وزنا لهذا كله، ولكن هل يترك الاسباب؟ لا يتركها. لاحظوا، ليس معنى ذلك ان ينبت الانسان من المجتمع، لان هنالك الشريعه وهنالك عقيده. الشريعه وظائف نقوم بها لان الله سبحانه وتعالى كلفنا بها، والمعتقد هو هذا الامر الذي ينبغي ان نعلمه. الله سبحانه وتعالى له نظام، نظام تكويني ونظام تشريعي. النظام التشريعي هذا الذي ندرسه في فقه، تفعل هكذا، تفعل، تقوم بواجباتك، تبتعد عن محرمات، تشتغل بتجارتك، بعملك، تكسب، تبقى لاهلك، لاولادك، هذا اسمه النظام التشريعي. النظام التكويني هو هذا الذي نقوله الان، كل الامور مرتبطه بالله هو الفعال، فلا تسال يعني لا تبحث عن اسباب وامور اطلاقا بشكل من الاشكال. وهنالك يعني قصيده للانسان يعني واقع قال كلام رائع، اولها يقول وان كان يعني في شيء من العاميه لكن كلام رائع، يقول الا يا ايها المحجوب عنه تامل ما ترى فالكل منه. نعم هذا كلام جميل، هذا يعني هذه الوجبه. الانسان عندما يكون محجوبا عن الله، محجوبا عنه بماذا؟ بعالم الاسباب، يقيم وزنا لهذا الشيء، يقيم وزنا لهذا الامر، لهذا فيعجب عن الله. اجد الاسباب بذكر الله تجد الشكاء امام الله. هذه الحقيقه التي لا اشكال فيها، وهكذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقاتل الواحد من الصحابه مع رسول الله، كان يشم رائحه الجنه، يقول انا اشم رائحه الجنه من وراء هذه الحجبه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه لا يرى شيء، انما يرى فاعليه الله سبحانه وتعالى في الكون. نعم. لكن عندما لا نصل الى هذه الدرجه الموت خطير. الامر يحتمل هذا ولا ذاك، ممكن ان تزلك الاسباب، ممكن ان تصبح سجينا لعالم الاسباب، ممكن ان تفكر افكار شيطانيه، الشيطان يتسلل من خلالها اليك فتخالف اوامر الله، لانك تقيم بالاسباب مقام اوامر الله عز وجل. نحن الان كل ما لله الحمد لله من الله، لكن كم هم من المؤمنين يدفعون زكاه اموالهم؟ لا اظن اكثر من 10% يدفعون زكاه اموالهم كما امر الله عز وجل، والا لما حدث عن نقص في السماء. طيب كيف هم مؤمنين ولا يدفعون زكاه اموالهم؟ لان شبح الاسباب خوفهم من دفع الزكاه. يحصل زكاة مال إذا أردت أن أدفعه يبلغ بمقرار مليون أدفعها، كيف هذا؟ هذا خطير. نعم، يقيم وزنا للأسباب ولا يقيم وزنا للمسبب. من هنا لأنه سجون الأسباب يؤله الأسباب، نسي أمر الله وتذكر فاعلية الأسباب فلم يعد زكاة مال. عندما نجد الذين يدفعون زكاة مالهم، نجد كثيرا منهم يتلاعبون ويحاولون ان يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانهم عاشوا مع الاسباب ونسوا المسبب. سألوا الا يجوز لنا ان ندفع زكاة اموالنا يعني مواد علمي بدلا من التي في الان يجوز، لكن التاجر الذي يمارس التجاره بمواد علميه ادفع زكاة من هذه المواد المسلمة. يتسبب الشيطان اليه لانه مع عالم الاسباب، لانه يؤلف الاسباب، يقول نفسي نعم امامي ضعف كثيره جدا لا احد يشتريها، اذا زاد استمرت ما الذي تنتهي به؟ خساره كبيره جدا، كيف استطيع ان اعوض هذه الخساره؟ لا استطيع. لاحظوا كيف انه ينفي الى الاسباب وانها جاءت فاعليه منفصله على الله. اذا يقول خير وسيله من ان ادفع هذه الاموال هذه العلمات الاستهلاكات. نعم، اخذ الفتوى وياتي الفقير فيحصره في هذه البضاعه التي علم انها لا تباع وانها لا تفيد، لا يقول ما طاب لك من هذا كله. هذا اقول العبارة دقيقة، هذا مكر مع الله والله لا يكرهني. لعل هذا الانسان اخطر مما لا يدفع زكاة ماله، اما ان اتلاعب على الله عز وجل واقول هذا الكفر واقول يا رب اجر عندك انا دفعت زكاة مالي كذا وكذا الى اخره. انا لو انني تحررت من عالم الاسباب وعلمت ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وانه هو القيوم عندئذ انكر عالم الاسباب قدمي ما قيمة له، هكذا امرني الله ونفذ امر الله سبحانه وتعالى. لذلك ما ينبغي ان يقول احدنا انا ساقف عند شعاع البصيره، يعني امنت بالله وعرفت ان الله موجود وبلغ اني قرات وكل هذا الكلام وانا اكتفي بهذا الحد، هذا موقف خطير. لان الاسباب التي تراها امامك توصيك في كثير من الاحيان فاعليه الله سبحانه يعني سلطه الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما ياتي انسان مثلا يقول صفقه ماليه تحققت لي، لكن هذه الصفقه الماليه فيها شائبه فيها ربا فيها كذا، الشرع يقول له والله هذه الصفقه غير جائزه. الانسان الذي امن بالله ولكن سلطان الاسباب مهيمن عليه لا يستطيع ان يتحرر، يفكر يفكر ثم يغمض العين ويتناسى الله عز وجل ويخترق هذا الامر الذي نهى عنه الله عز وجل، لانه يتصور ان هذا هو السبب الذي يجعله مع الزكاه، في حين انه اذا تجاوز الاسباب الى المسبب يقول الله هو الذي يعطيه. انا عندما ارضيه واخذ فرصه هذه الفرصه الذهبيه كما يقول الناس ان اطرق باب الله، ما قيمه هذه الاسباب اذا لم يشاء الله ان يرزقني، واذا شاء الله ان يرزقني فما قيمه هذا الخطر الذي يمكن ان يعني ارمي نفسي فيه. وكم وكم وكم راينا نتائج لهذه الحاله بشكلها السلبي والايجابي. وانا قلت لكم في درسنا هذا الذي بدا عمره من ايام بروس السنجابار مع قبل يعني تقريبا 20 سنه قرابه 20 سنه تقريبا، كان هنالك لا شاب واحد اكثر من واحد في غاية الفقر وفي غاية الحاجة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى مال، إلى طعام، إلى شراب. لا حد له فرص ذهبية، لكنها جميع الفرص غير مشروعة. يأتي هو مثال إليه، مثال ما حكم الشرع في هذا؟ طبعاً أنا أمين مستشار أمين. أقول وأنا متألم عليه، أقول والله هذا غير جائز، غير صحيح. فكان يتجاوز ذلك كله ويضيف فوق هذه الفرص القدميه. لماذا؟ لانه كان مع المسبب وكان متحررا من الاسباب. جاءته فرص بحسب الظاهره الذهبيه تجاوزها الامتحانات فكان مع الله، كان مع المسبب. فماذا كانت النتيجه؟ النتيجه ان المسبب قال له لقد تجاوزت الاسباب مره ومرتين وثلاثه وانا اعطيك من وراء الاسباب. اكرم الله هذا الانسان بالدار الواسعه بالزوجه والاهل بالمال بالوظيفه بكل ما يشاء، وهذا لا ينطبق على واحد ينطبق على كثيرين. فنسال الله عز وجل ان يقيمنا بوحده الشهود بحيث نرى المكونات ونتعامل معها، ولكننا نعلم انها جميعا اشباح ظاهرين لا قيمه لها، جنود مجنده لسلطان الله سبحانه وتعالى. الفقره الثالثه نشرحها ان شاء الله في درس اتي. والان ايها الاخوه اقول لكم قبل ان تنكرهوا شيئين. الامر الاول نعم اريد قبل ان اتي الى هذا المجلس الى هذا المسجد ان توجيه السبب بأن تبث وقائع صلاة الاستسقاء الليلة مرة أخرى بمناسبة أن هذه الليلة ليلة القدر غالبا ليلة 27 هي مأمول أن تكون هي ليلة القدر، والدعاء في هذه الليلة في ليلة القدر إذا كانت مستجاب. ف فصدرت الدين لأن تبث وقاع صلاة الاستسقاء مرة أخرى في الساعة السابعة والنصف إلى الثامنة والنصف حيث تكون صلاة التراويح قد انتهت. وشيء آخر أجمل أن التلفزيون من الساعة السادسة إلى الثامنة والنصف سيكون فيه المساجد. السادسة الساعة السادسة تدخل صلاة العشاء ثم صلاة التراويح ثم الاحتفال التقليدي بمرور القدر ثم وقاع صلاة الاستسقاء. فأرجو أن تبلغوا إخوانكم جميعا أن يكونوا موجودين ليكونوا آمنين، لا سيما العجائب والمسلمون والذين يعني يتوقع منهم الاستجابة. نحن أملنا لا في دعاء الداعين وإنما في استجابة الناس المستجيبين في بيوتهم. فبلغ الناس حتى يعني يبلغ لنا قيمة صدر اليوم وليس بالأمس يمكن لم يتسنى لجماعة الإعلام أن يبلغوا الناس. هذا شيء. الشيء الثاني لنا الآن يوم الخميس غالبا سيكون يوم بالضيف يعني إذا سنأخذ إجازة عن الدرس يوم الاثنين ربما كان ثالث أيام العيد أيضا لا ندري ما ندري لما كان العيد السبت. فهذا يجعلنا يعني ننفصل عنكم لمدة أسبوع بقائنا إن شاء الله. إذا سيكون الخميس بعد القادم نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على ما يهدي وكل عام وأنتم جميعا بخير والحمد لله رب العالمين.